أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يا إله هذا بصائر من ربكم. هذا إشارة إلى القرآن العظيم. هذا هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا بصائر يعني آياته تبصر الناس يعني تبين لهم وتهديهم وتعرفهم بصائر. تلك آيات بينات. هذا بصائر للناس. يشبه هدى للناس مثل هدى للناس. القرآن هدى للناس لكن لا ينتفع به إلا من آمن به واتبعه. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يكون رحمة لمن آمن به ويكون هدى لمن آمن به وأيقن أنه من عند الله. من أيقن أنه من عند الله انتفع به وصار له هدى ورحمة وشفاء. ثم قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ينكر تعالى على الكفار ومن أشبههم من مقترفين بالسيئات والجرائم. ينكر عليهم ظنهم أن الله يسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. فترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أبلغتكم آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الآيات. وهذا أيضا إرشاد آخر هذا إرشاد آخر، يعني بعد الإرشاد الأول للمؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. بعدما أرشدهم إلى التدبير في من يباشر القتال فإنه يشير إلى قوله ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نعم. أرشدهم إذا أنهم يبدعون بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات، واعلموا أن الله مع المتقين، أي وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى، فلازموا على تقوى الله يعينكم وينصركم على عدوكم. وهذا العموم في قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار مخصص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدا. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الآيات يقول تعالى مبينا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين، فقال وإذا ما أنزلت سورة فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أن يحصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبينا حال الواقعة، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكساف عن فعل الشر، وهم يستبشرون أن يبشر على سائر حقوق الخلق. واجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتعزيره وتوقيره، فإن آمنوا فذلك حظهم وتوفيقهم، وإن تولوا عن الإيمان والعمل أمضي على سبيله ولا تزل في دعوتك، وقل حسبي الله أي الله كافي في جميع ما أهمني، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، عليه توكل أي اعتقدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. إذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات أن ربا لما دونه من باب أولى وأحرى، تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. جزاكم الله خيرا. فمن يجد في هذه السورة من ذكر رسول النبي في مراحل كثيرة، براءة من الله ورسوله، من الذي نهاك من المشركين إلى قوله، وأذان من الله ورسوله إلى قوله كيف يكون المشركون عند الله وعند رسوله، أحب إليكم من الله ورسوله. نعم. الله يفتح علينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.